اوجعيني يا جراحي اوجعيني، لا تراعي من بكائي وانيني. اوجعيني يا جراحي اوجعيني، لا تراعي من بكائي وانيني. اوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل او طريد او سجيني. اوجعيني انني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرق جبيني. اوجعيني لم اعد اخشاك اني بت اهواك اذا ما تهتويني. امنعي طيري من التحليق هاتي، كلما عندك من جور السنين. وأريع إلي أصناف المآسي، شرر المشهد واستبكي عيوني. مزقي قلبي بأنواع البلايا، واجعل الهم رفيقي وقليلي. روعي طلي لما أوتيت حتى واختفي عرضي فإن العرض غالٍ، أتمنى دونه لو تذبحيني. أسقي قيدي إذا ما شئت عسفا، واستحلي موطني دوسي عريني. أوجعيني إنني أزداد بأسا، كلما أمعنت في تسفيه ديني. أوجعيني كل جرح منك بحر، من عذاب والأسى فيه سفيني. أوجعيني رب جرح تاب هما، بات ما بالنفس عن عيش الهجون. والتطيش رب طيش عاد رشدا، فارتقى بالروح عن وحل وطين. ربما يفضي إلى العليا هبوط، ويجيء الموت بالفتح المبين. يا جراحي ربما أقضي، ولكن أمسك القطرات في بحر يقين. أوجعيني رب جرح فسما بالنفس عن عيش المجون. يا جراحي ربما أقضي، ولكن أمسك القطرة في بحر يقين. فاتما بالنفس عن عيش الهجون، والتطيش رب طيش عاد رشدا، فارتقى بالروح عن وحل وطين.